نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. أذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوس. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. الإسلام ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي، ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. في ثرى بدر علينا يجاهد، لقنا الأعداء درسا في الصمود. جدنا الزبير لا يخشى الشدائد، جدنا الحمزة صياد الأسود. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، نحن الرؤوس. جدنا الخطاب في المغرب ثائر، عمر المختار للغزاة قاهر، وابن باديس وأبطال الجزائر، في السماء كانوا للعز شموسا. أبو عبيدة عامر بن الجراح، هارون الرشيد، آسيم المزاحم، زهير ريس، سليم الأول، عثمان بن ورطغرل، الناصر صلاح الدين الأيوبي، مريم بنت عمران، الملك المظفر قدس، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، طارق بن زياد، لابو، مالكوم إكس، أكسفو، عبد الحميد الثاني، سلطان بن سيف اليعرب، خديجة بنت خويلد، القعقاع بن عمرو التميمي، طرغوت باشا، النجاشي أصحم بن أبجر، باريوس، الإمبراطور قسطنطين العظيم، عبد الرحمن الناصر، الحسن والحسين بن علي، المثنى بن حارث الشيباني، عائشة بنت أبي بكر، طلحة بن عبيد الله، ركسي بن علي القير، شهاب الدين الغوري، الحاجب المنصور بن أبي عامر، بايزيد الساحقة، فاطمة بنت محمد، كمال ريس، النعمان بن مقرن المزني، المقداد بن الأسود الكندي، وذيفة بن اليمان، سلمان الفارسي، عمرو بن معد يكرم، محمود بن سلمان.